بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا اليوم في أصول الفقه هو بعنوان صيغ التكليف، وهو الدرس 27 بتيسير الله وتوفيقه. عنون له شيخنا رحمه الله تعالى بصيغ التكليف، وهذا يخلينا نرجع إلى التكاليف التي كلف الله تعالى بها المسلمين. وقلنا أن هذه التكاليف هي الواجب والمندوب والحرام والمكروه، ووقع بينهما ما أطلقنا عليه المباح. هذه التكاليف. اليوم احنا نتحدث عن موضوع يتعلق بهذه التكاليف، وهو الصيغة التي استخدمها العرب للدلالة على هذه التكاليف. إذا كان هناك أمر، ما هي الصيغة التي استعملها العرب للدلالة على الأمر؟ وهل يدخل على الصيغة شيء فيغيره من الأمر إلى المندوب؟ وما هي الصيغة التي استخدمها العرب للدلالة على النهي؟ وهل يدخل عليها شيء فيحولها من النهي إلى الكراهة؟ وكيف نفهم أن هذه الصيغ بطلبها الفعل أو بطلبها الكف عن الفعل، كيف نفهم أنها تدل على الإباحة؟ هو هذا موضوع. أهم صيغ التكليف وأكثرها انتشارا هي صيغة الأمر افعل. قال تعالى: وأن أقيموا الصلاة واتقوه. أقيموا جمع افعلوا، مفردها افعل. وصيغة النهي لا تفعل هي أيضا من أشهر الصيغ وأعرفها عند العرب. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم. إذن موضوعنا اليوم هي الصيغ التي نفهم منها طلب الفعل، والصيغ التي نفهم منها طلب الكف عن الفعل، وأمور أخرى متعلقة بها. شيخنا هنا رحمه الله تحدث عن المباح فقال: ونريد أن نتكلم هنا في صيغ التكليف، وقد ذكرنا من قبل أن المباح يعرف بأحد أمور ثلاثة: أولها النص على نفي الإثم، كأن يقول قال تعالى: فلا جناح عليكم، أو في قضية الخلع قال تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الثاني الحل الأصلي، قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. دليل على إباحة هذا إلا ما جاء النص بتقييد هذه الإباحة. الثالث النص على الحل، قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات. فكل طيب هو بأمر الله تعالى حلال. فبالجملة يقول: وفي الجملة إن الإباحة إما أن تثبت بالنفي أو بالقرائن أو بالأصل العام، الإباحة الأصلية. هنا عندنا مسألة، بعض علماءنا الكرام رحمهم الله تعالى أنكر تسمية الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية بالتكاليف. لماذا يا كرام؟ قالوا: لأن التكليف هو إلزام ما فيه كلفة، والله تعالى نفى إلزام الكلفة على المؤمنين، ولهذا لا يصح أن نسميها الأوامر والنواهي بالتكاليف. لكن الصواب يجوز ذلك. ليش؟ لأن المنفي في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا، المنفي فيها بعد كمل الآية إلا وسعها، المنفي في التكليف هو عدم الإطاقة، وإلا لو كان في طاقة الإنسان وهذا ما حدث فإن الله تعالى قد كلف بذلك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ولهذا يصح أن نسمي أوامر الشرع ونواهيه بالتكاليف، ولكن إلزام ما فيه الكلفة على قدر الطاقة وليس فيه أكثر من ذلك. عندنا موضوع آخر أيضا لم يذكر الشيخ، وهو أركان التكليف. أركان التكليف: يا أما مكلف هو الذي يكلف، وهو الله جل وعلا. من الذي يكلفنا؟ هو الله جل وعلا، وهذا من واجب الله تعالى علينا أن نوحده في قضية تكليفه لنا بالأوامر والنواهي. اثنين: مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل المسلم. ثلاثة: مكلف به، وهي الأوامر والنواهي وما جرى مجراها. والرابع وهو موضوعنا: صيغ التكليف، وهي الأمر والنهي ونحوه. طيب، صيغ التكليف قلنا يا أما أوامر أو نواهي. الأوامر اللي هي طلب الفعل، يجي ذلك أحيانا بصيغة صريحة، فيقول الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. صريح، كتب عليكم، فرض عليكم. وقد يكون بصيغة الوصية، فيقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا أمر بجعل التقسيم هكذا. وقد يجي بصيغة المضارع، قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه من ضمن صيغ التكليف الأوامر. وهناك صيغ للنواهي أيضا، فمثلا الله تعالى من صيغ النواهي التي أمرنا بها أن يبين أن هذا الفعل من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. واضح هذا فيه نهي، لأنه هو أكبر الكبائر. وقد يكون من صيغ النهي أن يذكر الله تعالى عقابا لهذا الفعل. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. إذا جزاء جهنم فهذا الفعل إيش؟ فعل منهي عنه. أيضا من صيغ النهي ذكر العقوبة الدنيوية، فمثلا في السرقة قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. في الزنا قال: والزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. في رمي المحصنات قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. فترتب العقاب هذا يدل على أن الأمر فيه نهي. إذا جينا إلى الموضوع الأول في صيغ التكاليف واللي هو الأمر، وقد ذكره الشيخ بعد هذه المقدمة. الأمر فيه عدة مواضيع نحاول أن نأخذها باختصار، لأن حقيقة هذا الموضوع موضوع مهم ويحتاج إلى مطولات، ولكن نحن نأخذ ما يناسب هذا الكتاب وما يناسب الشرح. تعريف الأمر هو الأمر هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء، يعني إنه الآمر يكون أعلى من المأمور. صيغته هي افعل، صيغة الأمر باللغة العربية هي افعل. طيب، يقول الشيخ: والطلب الذي تدل عليه صيغة الأمر هو طلب الفعل، إما على جهة اللزوم أو على جهة الندب، يعني واجب مندوب. قل: لكن بالاستقراء تبين أن العرف الإسلامي في فهم الكتاب والسنة باعتبارهما مبينين للشرع يجعل الأمر فيهما للوجوب، أي للطلب الحتمي اللازم، لأن ذلك هو الكثير الغالب. طيب، هنا وقع خلاف بين العلماء، على ماذا تدل صيغة الأمر؟ هل هي وحدها تدل على الوجوب أم لا؟ الأمر فيه خلاف. جمهور أهل العلم قالوا تدل على الوجوب، وساقوا لذلك ثلاثة أدلة. الدليل الأول أن الله سبحانه وتعالى لام إبليس إذ أمره بالسجود فلم يسجد. قال تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ ليش ما سجدت؟ فدل الأمر على إيش؟ على أن الأمر للوجوب، وأن إبليس خالف هذا الأمر فاستحق العقاب. الدليل الثاني قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالله تعالى هدد المخالفين لأمره بالعذاب الأليم. طيب، الثالث أن الله تعالى ذم الذين يأمرون بالصلاة ولا يصلون، فقال تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ذم الذين يؤمرون بالصلاة بصيغة المبني للمجهول، يؤمرون بالصلاة ولا يصلون، فهذا يدل على أن أصل الأمر للطلب الحتمي. طيب، الطرف الثاني ماذا قالوا؟ قالوا: إن الأمر يكون للطلب وجوبا أو ندبا، لكن القرائن هي التي تعين أحدهما. يقول: وقد قررنا أن ذلك قد يكون المعنى اللغوي، ولكن بتتبع النصوص القرآنية والأحاديث نجد أن الطلب الحتمي هو الغالب. إذن الرأي الأول يقول هي للطلب الحتمي، الرأي الثاني يقول للطلب الحتمي وليش؟ للندب، ولكن قد الأدلة والقرائن هي التي تعين على ذلك، الأدلة والقرائن هي التي تعين على ذلك، لكن الشيخ يقول بالتتبع نجد أن الطلب الحتمي هو الغالب. طيب، الآن ما هي دلالة صيغة القرآن؟ صيغة الأمر في القرآن تدل على طلب الوقوع وتحقيق ماهية المأمور به في الوجود، لكن لا تقتضي تكرار كما لا تقتضي وحدة. فقوله تعالى: أقيموا الصلاة، لا تقتضي بذاتها تكرارا ولا وحدة، ولكن الدليل اللي يجي يدل على أنه هذا الأمر يراد منه التكرار. الدليل إيش نقصد به؟ تفسير النبي عليه الصلاة والسلام، مثل الصلاة أقيم الصلاة، اللي يقيمها مرة واحدة خلاص انتهى الموضوع. لكن لما جئنا راجعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا بها خمسة فروض ولها أركان وشروط وواجبات وكلها مبينة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فصيغة الأمر تدل على طلب إيجاد الماهية من غير نظر إلى وحدة أو تكرار. فالوحدة والتكرار قيود في الأمر لا تفرض فيه من غير وجود أدلة عليها، والأدلة قلنا منين؟ في الغالب هي من سنة نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومثلها أيضا هذه الأوامر لا تدل على التراخي أو الفور، لأن المقصود منا طلب إيقاع الفعل، لكن التراخي أو الفورية قيدان يفهمان من دليل آخر. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، لا يدل أنه فور القدرة على الحج يحجون، ولا يدل أيضا على أنهم يجوز لهم أن يؤخروا. لكن اختلف الفقهاء في أن الحج واجب على الفور أو واجب على التراخي. ليش؟ لعدم وجود هذا الذي يرشد إلى ذلك، عدم وجود الأدلة التي ترشد إلى ذلك، فقام كل من الفريقين باستجلاب هذه الأدلة للدلالة على أن الحج هو واجب على الفور أو واجب على التراخي، فحصل الخلاف. لكن هنا هاي صيغة الأمر، قد يلحقها بصيغة الأمر سبب، وهذا السبب إذا تكرر يتكرر معه الأمر، يعني أنت لا تفعل هذا الأمر إلا إذا وقع هذا السبب، فكل ما تكرر السبب يتكرر إيش الأمر. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. إذا وقع الزنا شو وقع؟ الجلد. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إذا وقعت السرقة شو يقع؟ يقع قطع اليد. وكذلك الفورية، قد يكون السبب يفيد الفورية، فإذا وقع وأنيط به الأمر، يعني لا تفعل إلا إذا وقع هذا السبب، والسبب يدل على الفورية، فإن الأمر سيتبع السبب في الفورية. مثل إيش؟ قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وأعلنوا بكرة رمضان. فورية ولا مو فورية؟ إذن الأمر تبع السبب في ذلك. وكذلك قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هنا ارتبط الأمر بالزمان المتكرر، فكلما تكرر هذا الوقوع دلوك الشمس وغسق الليل وقع إيش الأمر بالصلاة. ولهذا قال الشيخ وبهذا يتبين أن المأمور به لا يتكرر ولا يجب على الفور بصيغة الأمر المجردة، بل يتكرر تبعا للسبب إن استوجب السبب ذلك، وإلا لا يتكرر كما هو الشأن في الحج. تمام؟ طيب، موضوعنا الآخر ما لا يتم الواجب إلا به. يقول الشيخ من المقررات الفقهية أن الواجبات لها وسائل لا تتم إلا بها، فهل الأمر الذي يفيد الوجوب أي طلب الفعل الحتمي يكون أمرا بما يكون سبيلا لأدائه؟ أكثر علماء الأصول قالوا ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا ما دام مقدورا. الأمر بالصلاة يقتضي إيش؟ الوضوء، فلا يتم لا تتم الصلاة إلا بالوضوء، فإذا كانت الصلاة واجبة فالوضوء إيش؟ الوضوء واجب. قال بعض الفقهاء لا، ما لا يتم الواجب إلا به إلا إن كان سبب وفي مقدور المكلف، وعلى ذلك يتناوله الإيجاب، كأن يسعى للصلاة فإنه واجب بمقتضى الأمر بصلاة الجمعة، وكالسعي إلى مكة، وكالعمل لتوصيل الزكاة، فكل هذه يقول أسباب لأداء الواجب فتكون واجبة، أما غير الأسباب فلا يكون واجبا. أما إذا كان ما لا يتم الواجب به إلا به شرطا فإنه لا يكون واجبا بالأمر الذي وجب به، هذا طبعا الرأي الثاني. قل من هذا الخلاف نستخلص أمرين، الأمر الأول ما نص الشارع على أنه شروط فهذه يثبت وجوبها مستقلا بمقتضى إثبات الشرطية، ولا حاجة أن يقال أنها وجبت بإيجاب هذه الأمور. الأمر الثاني أمور أخرى لا يمكن أن يوجد الواجب إلا بوجودها، فهي أسباب من أفعال الإنسان المقدورة لا يتحقق أداء الواجب إلا بها، مثل إيش؟ كالسعي، يعني الله تعالى أمرك بالحج، السعي إلى الحج أليس بواجب؟ طيب أمرك بالجمعة السعي إليها أليس بواجب؟ أمرك بإيصال الزكاة لمحتاجيها للأصناف الثمانية التي أمر الله بها، وهذه تقتضي سعيا، تقتضي ركوبا، سفرا، هذا كله يكون واجب للوصول إلى هذا الأمر الذي أمر الله تعالى به. هذه أهم المباحث اللي ذكرها رحمه الله في الأمر، ثم انتقل إلى النهي، وهو طبعا متعلق بالأمر، لأن هذا افعل هذا لا تفعل. النهي هو طلب الكف عن الفعل، هناك طلب الفعل، هنا طلب الكف عن الفعل، وأيضا يقتضي طلب الكف الحتمي، لأن العرف الشرعي فهم منه أن لا تفعل تدل على الحتم والإلزام. وأيضا كما أن الأمر لا يدل على التكرار ولا على الوحدة إلا بدليل يدل على ذلك، فإن النهي كذلك، فمن يقول لخادمه لا تشتري اللحم يقول لا تقتضي ذات الصيغة المنع الدائم عن شرائه، وإذا قال الطبيب لا تأكل للمريض لا تأكل اللحم فإن النهي لا يقتضي المنع الدائم، إلا إذا جاء في الصيغة أو دليل آخر يدل على ذلك فيقول لا تشتري اللحم أبدا، أو لا أيها المريض لا تأكل اللحم أبدا ما دمت حيا. طيب يعني نفس المباحث التي وقعت في الأمر أيضا تنطبق على النهي، والنهي وإن النهي لا يقتضي الفورية عند من يثبت أن النهي يقتضي مجرد المنع عن وجود المنهي عنه، أما من يقول أنه للدوام بأصل وضعه إلا إذا ثبت ما يقيده فإنه يقول أنه يقتضي الفورية، فإذا أوقع المنهي الأمر الممنوع يعد مخالفا، وإن ذلك الكلام له وجه من النظر مستقيم. ذكرها وذكر أنه هذا يستحق أن ننظر فيه وننظر في أدلته، وإلا الأصل أن الأمر لا يقتضي الفورية. عندنا مبحث هنا اختلف فيه الفقهاء، ولعله يكون الموضوع الأخير في درسنا، وهو دلالة النهي على الفساد. يعني الله سبحانه وتعالى أو نبيه صلى الله عليه وسلم قال لك لا تفعل، فجئت أنت وفعلت، لا تصلي فصليت، لا تشتري فاشتريت، لا تصم فصمت، هذا الفعل الذي وقع منك هل هو صحيح أم فاسد؟ فمثلا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صوم العيدين، فهل هذا مقتضي لفساد الصوم إذا صمت مصباح العيد؟ ورد النهي عن الشراء بتلقي السلع قبل أن تنزل في الأسواق، فهل إذا اشتريت عقد الشراء فاسد؟ بيع الإنسان على بيع أخيه، فإذا فعلت فهل هو فاسد؟ اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول قول الحنفية، قالوا إن النهي لا يقتضي الفساد ما دام المنهي عنه قد استوفى شروط صحته وأركانه كاملة. فالنهي عن صوم يوم الشك، وهو اليوم الذي آخر يوم شعبان وانتظار رمضان، إذا فعلته لا يقتضي بطلانه، بل يصح الصوم لكن مع الكراهة، ومثل صيام يوم العيد. وكذلك النهي عن البيع مع عدم القدرة على تسليم المبيع لا يقتضي بطلان العقد، والنهي عن البيع ساعة النداء نداء الجمعة ما قال الله تعالى فذروا البيع لا يقتضي بطلان البيع، بل يصح العقد مع كل هذه الأحوال لكن مع الكراهة. هذا رأي، فقولهم أن النهي لا يقتضي الفساد، بل يقع الفعل ويقع صحيحا لكن مع الكراهة. الرأي الثاني أن النهي يقتضي الفساد سواء كان المنهي عنه عبادة أو معاملة، لأن سلامة العقود والعبادات تستمد من حكم الشارع بصحتها، والنهي عنها لا يتلاقى مع إقراره بسلامتها، وإلا تناقضت أحكام الشرع ويستوي في ذلك المعاملات والعبادات. يعني أي عبادة أو معاملة، عبادة صوم صلاة، معاملة شراء بيع تلقي الركبان، إذا خالفت فهي باطلة، لأن إحنا نستمد الصحة والبطلان من الشرع، والشرع يقول لا تفعل. هناك رأي ثالث يقول الشيخ هو اختيار المحققين من علماء الأصول، وذلك القول وسط. يقرر هذا القول إذا كان النهي في العبادة فسدت، كالنهي عن صوم يوم العيد أو أيام التشريق أو يوم الشك، فالصوم باطل. أما إن كان في المعاملة فلا يفسد، لا يفسد هذا النهي هذا البيع، مثلا وقت نداء الجمعة أو تلقي السلع. يقول دليل على أن النهي في العبادات يقتضي الفساد أن العبادات يقصد بأدائها التقرب لله، ولا يمكن التقرب بشيء نهى الله عنه. فإذا قال لك الشارع لا تصوم يوم الشك وجيت وصمت، فهذا التقرب مرفوض. أما الدليل على أن النهي لا يقتضي الفساد في المعاملات، لأن الأمر ما دام لم يمس ركنا من أركانها أو شرطا من شروطها، يعني البيع كامل صحيح لكن مشكلته أنه أذان الجمعة يأذن، فيقول الحكم بالصحة أو الفساد هنا حكم وضعي يترتب عليه كون العقد يوجب آثاره أو لا يوجبها، وآثار العقد تتبع الشروط والأركان التي قررها الشارع، فإذا تحققت تحقق الأثر. هذا شنو؟ هذا تعليل لمن قال بالرأي الثالث في وقوع هذه الأفعال مع الكراهة. يقول وفوق ذلك فإن النهي في ذاته لا يقتضي الفساد، إذ لفظ النهي لا يدل على الإبطال في ذاته لا في العبادات ولا في المعاملات، إذ ليس له علاقة بالصحة والفساد. إذن الشيخ نلاحظ من خلال كلامه أنه يرجح الرأي الثالث القائل بأن النهي إذا كان موجه للعبادة فإنها يفسدها، أما إذا كان موجه إلى المعاملة فإنه لا يفسدها وإنما تقع مع الكراهة. وهذا رأيه رحمه الله تعالى. وبهذا ننهي درسنا اليوم، وإن شاء الله في درسنا القادم ننتقل إلى مبحث النسخ بإذن الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.